وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب ترجم له الإمام مالك رحمه الله بقوله: النداء في السفر وعلى غير وضوء. وقوله وعلى غير وضوء، قال ابن عبد البر رحمه الله: انفرد بها يحيى ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ، وليس في المسألة ذكر فيما يأتي من هذا الباب. أجل لو قال والأذان راكبا، قال ابن عبد البر، لكان صوابا، لأنها مسألة مذكورة في الباب. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله النداء في السفر، المراد به الأذان كما هو معلوم. والنداء في السفر اختلف أهل العلم في حكمه، والأكثر على أنه غير واجب، بل وقال بعضهم لا يؤذن في السفر إلا في صلاة الصبح، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي. والإمام مالك رحمه الله كما روى عنه ابن القاسم رحمه الله يقول إن الأذان إنما هو في المصري للجماعات في المساجد، أي في البلد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يؤذن المسافر، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وليس ذلك عنده بواجب. غير أن داود رحمه الله قال الأذان واجب على المسافر وجماعة المسافرين، وكذا الإقامة. ويشهد لقولهم هذا ما جاء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا أمر، قالوا والأمر الأصل فيه الوجوب. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الآذان لا في حضر ولا في سفر. وعلى كل، فينبغي لكل جماعة تريد الصلاة المكتوبة أن تؤذن، سواء كانت في سفر أم في حضر، فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وعلامة على دخول الوقت، ودعاء للصلاة والاجتماع إليها، وذكر لله سبحانه وتعالى، شرع عند دخول الوقت، وقت الصلاة المكتوبة، وهو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفضله مذكور معلوم، والله تعالى أعلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. الحديث ليس فيه تقييد بالسفر، ولكنه قيده رحمه الله في الترجمة بالسفر، وقد روي من وجوه أنه كان في سفر، كما جاء في صحيح البخاري من طريق يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، قيل بضجنان بفتحتين. قال ابن رجب: والمتداول بين أهل الحديث بسكون الجيم، وضجنان قيل جبل بتهامة، وقيل على بريد من مكة، أي على مسافة 12 ميلا، والله تعالى أعلم. ففي هذه الرواية ذكر السفر، وليس ذلك في رواية مالك رحمه الله. وفي هذه الرواية، رواية البخاري، أنه كان في الليلة الباردة أو المطيرة، بخلاف رواية مالك رحمه الله أنه جمع بين البرد والمطر والبرد والريح. والفرق بين الروايتين ظاهر، غير أن جمهور أهل العلم لم يفرقوا بين السفر والحضر للاشتراك في العلة، قالوا المعنى واحد، قالوا دخل السفر بالنص والحضر بالمعنى. أما الترخص بترك الجماعة بسبب البرد وحده فالجمهور على عدم جواز ذلك إلا إذا كان مع البرد ريح، كما في رواية مالك رحمه الله. هذه مسألة. المسألة الثانية من هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن هذا الحديث فيه دليل على أن الأذان مشروع للمسافرين ولو في غير صلاة الفجر، لقوله في ليلة ذات برد وريح. المسألة الثالثة، الترخص في التخلف عن الجماعة بسبب المطر أو الريح الباردة الشديدة أو الطين والوحل في الليل والنهار للاشتراك في المعنى، وهل الجمعة كذلك؟ قال الترمذي رحمه الله: رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وسمى منهم أحمد وإسحاق. انتهى كلامه رحمه الله. غير أن المحكي عن مالك رحمه الله أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة خاصة، ومثله عن سفيان الثوري رحمه الله. لكن قد جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه أمر المؤذن في يوم مطير إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: صلوا في بيوتكم. فلما أنكر الناس عليه قال: أتعجبون من هذا؟ فقد فعل من هو خير مني، إن الجمعة عزمة من عزمات ربكم، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض، والضحض هو الوحل الكثير. المسألة الرابعة من هذا الحديث، مشروعية قول المؤذن: صلوا في رحالكم، أو صلوا في الرحال، أو صلوا في بيوتكم عند المطر والريح الباردة، وكذلك الطين والوحل. وهل يقال بعد إكمال الأذان، وهو اختيار بعض أهل العلم، حتى يكون الأذان مرتبا متسقا، أو يكون بعد الحيعلتين كما في حديث ابن عباس؟ وقد اختار ذلك بعض أهل العلم، وكلاهما من التنوع المباح. المسألة الرابعة، جواز الكلام للمؤذن بغير الأذان حال أذانه. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الكلام لحاجة وغرض مشروع جاز ذلك ولا كراهية لما سبق بيانه، فإن قول المؤذن صلوا في رحالكم إنما هو لحاجة ولغرض مشروع. والاستدلال بهذه الأحاديث بجواز الكلام مطلقا فيه نظر، بل القائلون بجواز الكلام قيدوه إن كان يسيرا لا يؤثر على الموالاة في الأذان. ولهذا كان مالك رحمه الله يكره الكلام في الأذان، قال: ولا أعلم أحدا يقتدى به تكلم في أذان، بل وجاء عنه كراهية رد السلام للمؤذن لئلا يقطع أذانه بكلام ليس منه. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها، أي يؤذن فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وهذا ظاهر في أن مذهب ابن عمر رضي الله عنه أنه لا أذان لجماعة المسافرين إلا ما كان في الصبح. وأكثر أهل العلم يرون بمشروعية الأذان للجماعة المسافرين. نعم، كثير منهم لا يرى وجوبه، أما مشروعيته فإنه قد دل عليه الدليل، بل قد دل ما يفيد وجوب الأذان لكل جماعة، كما جاء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وقد مر بيان ذلك والحديث عن هذه المسألة في أول الحلقة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه، وهو عروة ابن الزبير وهو من كبار التابعين، قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. وقول عروة رحمه الله يدل على التفريق بين الأذان والإقامة، فإن جماعة مسافرين الإقامة في حقهم أوكد من الأذان، وهذا عند طائفة من أهل العلم. والحديث في هذه المسألة قد مر كما بين ذلك، والله تعالى أعلم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. قال ابن عبد البر رحمه الله: فلا أعلم فيه خلافا للمسافر، ومن كرهه للمقيم، أي أن يؤذن راكبا أي على دابة، لم ير عليه إعادة الأذان. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. أما الإقامة فأجازها قوم وكرهها قوم، قاله ابن عبد البر رحمه الله. وقال أيضا: روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الإقامة على الدواب، قال: لا أرى بذلك بأسا، إذا كان لسرعة السير ثم ينزلون فيصلون. وبقيت مسألة أخرى: الأذان للقاعد. كره كثير من أهل العلم الأذان للقاعد، إلا أنهم لم يروا أن من أذن قاعدا يعيد الأذان، وهذا قول مالك رحمه الله، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. والفلاة هي الصحراء والأرض الواسعة الفضاء، وهذا الأثر مقطوع، والمقطوع ما نسب إلى التابع قولا أو فعلا، وفيه بيان فضل الأذان. وبهذا الأثر ختم الإمام مالك رحمه الله هذا الباب، ثم قال: قدر السحور من النداء. وهذه الترجمة آخر أبواب النداء، ساقها الإمام مالك رحمه الله لبيان أنه يشرع الأذان ليلا قبل بزوغ الفجر، وبيان أن الأكل والشراب محل الامتناع منه هو الأذان أذان ابن أم مكتوم الثاني رضي الله عنه، فعند ذلك يحرم الأكل والشراب وسائر المفطرات. وإن كان الأصل في الترجمة أنه لبيان أن الفجر يؤذن له أذانان: أذان بالليل وهو أذان بلال كما سيأتي، وأذان عند طلوع الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، وفيه جواز الأذان لصلاة الصبح ليلا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما،